ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء عددا وأحصي كل شيء عددا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا